البنت الحرام في البيت. لازمة المال مدام بنت الحرام في البيت. الحمد لله الحمد لله مدام بنت الحلال في البيت هي كل شيء في حياتي. هي ابني هي اختي هي امي هي هدوء البيت. رأيتي بنت الحرام ودايما عتنانا في الدار وتخاصم الجار وحتى ابنها في عشنا شفنا عشنا وشفنا عشنا فيها ما عشنا شفنا فيها ما شفنا عشنا فيها عشنا في جيما ما عشنا شفنا في جيما ما شفنا عشنا فيها يا ما عشنا يا ما شفنا عشنا وشوفنا الولد يكبر ويشتم ابوه ابوه يشتم ابوه الله اعلم يجل ادبه ساعة غضبه ويضرب ابوه ابوه الله اعلم لو ابوه يضرب شابوه واحنا مالنا بيجل ادبه ساعة غضبه ويضرب ابوه علشان مين علشان مراته وهو عنده النساء احسن احسان احسن احسان احسن يسكر ويزني وامه بتطلب الاحسان الاحسان الاحسان الاحسان عشنا وشوفنا الولد يكبر ويشتم عشنا وشوفنا الولد يكبر ويشتم وجل ساعات غضب ويطرب علشان مراته وهو عنده النساء يسكر ويزني وامك تطلب يسكر ويزني وامك تطلب احسن حرام في جلي احسن ده عائق لامه وابوه ما يقولش ده منين ابو ياكل مدام ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش خايف اضيع القلم الهلس يلبس حراير والكيوف الهلس يلبس حراير والكيوف وارجع يلاقي الفواكه واللحوم وارجع يلاقي الفواكه واللحوم ما يقولش ده منين ابويا مسجد مديد مديد مديد مديد مديد مديد ضيع كثير مال كان بالكلمة مديد مديد صباح فجير حال مالوش في الدار مديد مديد مديد مديد مديد مديد صباح فجير حال مالوش في الدار مديد لا متبت بعين نفس منه اللي جرى ولا خاف ولا خاف بالحلاوة شرب كاس المرا والخل لما ألزموا الحال للأندال ما بيدو مغصوبة طلعتي بيع العبد وتورط البلدي من امها بتشوف وتفرر بقول يا عاجل اسمع نصحتي شوف شؤون البير الحرمة ما دام راجلها مش مضاعف البيت مغصوبة طلعتي بيع العبد مغصوبة تطلع امها بتشوف بتشوف وتصرخ اصحى يا غلام من غشامك خربت البيت. الصبر طيب يا صبي ربك سلكها في 6 ايام. الصبر هو الصلاة والصوم الباقي فني الايام. الصبر حكمة للمظلوم لابد يوم من الايام. انخرب بيت الظالم انسى العتاب سيبه للايام. السلام سيبه للايام. عتابك للندل لا يرد السلام سيبه للايام. اصطبري من عندك يا كريم جسم انتهى طالت الايام. هو السبب في تعب قلبي هو عدو مدى الايام. Thank you. وافرح ايام والثانية بتسوى ايام بعد الحبايب والله عذاب والثانية تساوي ايام ليه الفرق طول يا احباب ببكي شهور وافرح ايام قصة السالم يا جمال قصة السالم يا جمال هو السبب بتاع قلبي هو عدو مدى والكلمة لمرتك الأيام قصة السالم يا جمال قصة السالم يا جمال يشوف الايام يا عيني علي قبل يا عيني علي صبر وبار صبر ومدى الايام سارح في دنيا وفي نظر الساعات ايام يا عيني قل يا عيني علي صبر وطال صبر ومدى الايام سارح في دنيا وفي نظر الثواني وفي نظر الساعات ايام ما وصل ولا صام ويحلف بالكريم سيدي سعد الدين اصحى يا غفلان وشوف صاحب المقام سيدي اصحى يا غفلان وشوف صاحب المقام سيدي سيدي سعد الدين شوفوا سيدي سعد الدين مقام خالد مدى الايام يا رب كلام كلام زي العسل يفرح قلوب الناس وكلام خارج حدود الادب يتعب قلوب الناس في ناس قتلها الغرور وعمل ملائكة مش ناس قتل الكلام في المجالس يكرهوك الناس كتر الكلام كتر الكلام في المجالس يكرهوك الناس يكرهوك الناس افضل من العلم ادبي وصحبي حقوق في عيني يعدلوا لو عطيت للعنيد 90 عيني في عيني افضل من العلم ادبي وصحبي حقوق في عيني يعدلوا لو عطيت للعنيد 90 عيني تسع عقل في عدل يمشي بعدل وريع عبر كلام الناس بيتا لكل أجل كتاب يا عالم إيجل خلق بي الأيام سنين من عمري جريت وفي مظهري أنا لكل أجل كتاب يا عالم إيجل خلق بي الأيام سنين من عمري جريت وفي نظري أنا أيام الملك لله مين قبل يا علي الملك لله مين قبل يا علي قدام لا سيد الخلق ولا أب البشر الملك لله مين قبل يا علي من قبل يا علي هدام لا سيد الخلق ولا أب البشر ولا أب البشر آدم بطاه ابن آدم تصلح عاقبة الأيام يا رب وفي مقام الخالي الأفضل أصلي ومن زمزم وضوء او المدينة. افضل اصلي ومن زمزم وضوئي او المدينة ازور آل محمد والصحابة ازور آل محمد والصحابة وغار حراء واين جلس نبينا ازور آل محمد والصحابة وغار حراء واين جلس نبينا وارجع بالسلام للاهل حمدا وارجع بالسلام للاهل شكرا وجدت لي شفاعتك يا نبي وعد كتب لي اروح من كتب لي من كتب لي فين اعز الاحباب قالوا يا رايح الحال فين بال السؤال يا حبايب مصيركم تعرفوا انا فين الغربة صعبة وايام العذاب الفرجة صعبة وايام العذاب بتمر ما فيش علل من غير امل ولا حلو ما فيش علل من غير امل ولا حلو ولا حلو من غير مر الدنيا كاس مر يا عالم نهيتي عنيدة وغبية وكلك لقمة يا فلانة اجيبك يا من ليه تجيني شمال يا فلانة مخك عنيد ليه قوي معاي يا فلانة عنيدة وغبية وكلك لقمة يا فلانة اجيبك يا من ليه تجيني شمال يا فلانة مخك عنيد ليه قوي معاي يا فلانة يا ما هدهت وانا شرب المرار بطني وعزة الله ومقام الرسول وابني عنيدة وغبية وكلك لقم يا فلانة اجيبك يا من ليه تجيني شمال يا فلانة مخك عنيد ليه قوي معاي يا فلانة يا ما هدهت وانا شرف المرار بابني وعزة الله ومقام الرسول وعزة الله ومقام ومقام الرسول وابني لولا حبي لابني لسيب البيت يا فلان Thank you. والأيام بالأيام ضر الأيام بالأيام شوفوا الأيام راح اللي راح يا زمان فين الصحة فين الأيام من فيكو يا ناس ملوش ذكرى مع الأيام مين فيكو يا ناس ملوش ذكرى من الأيام من فكري ما بنام من ندمي على اللي راح من يوم فراق الحبايب لما عرفت الراح من فكري ما بنام من ندمي على اللي راح من ندمي على اللي راح من يوم فراق الحبايب ما عرفت الراح جسم السليم راح علي طالت الأيام يا سيدي انت الشافي يا عين بلاش الدموع انسى اللي فات واساه نعم اللي فات انكتب وعرفنا يا جاب اساه العرق دساس تخير العرق دساس بحديث النبي ايام اسأل مجرب صلى على النبي ايام اسأل مجرب صلى على النبي ايام ما بلومش الايام اعذرني انا المأساة يا سيدي انا العالي بنت الشافي نجيني من عارف يمكن عمرنا ايام يا طالب الستر زاقوا علينا فرد يا تارك الفرد اهدادي من الايام يا سيدي طلبتش منك غير الست طلبتش منك بلا بال بلا جاه الصحة والرضا والستر فرض الكريم ستر يا عالم أعيش أعيش كم يوم يا سيدي والسبب الولد والمال نجينا يا رب ارحمنا يا رب ارحمني يا ربي من الدنيا وخوف المال انا نسيت فضلك والسبب الولد والمال بداية الحب قالوا جارك طلعتني ضوء بداية الحب قالوا جارك طلعتني دور يا مطمع قتل الناس ده شيء واقع ما هوش دور بنت الحلال في